روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه، فإن ربه بينه وبين قبلته. مناجاة الله معناه الإقبال على الله بدعائه وتمجيده، والمعنى أن المصلي انقطع عن مخاطبة الناس لمخاطبة الله، فليس من الأدب مع الله أن يبصق أمام وجهه، وليس معنى الحديث أن الله هو بذاته تلقاء وجه المصلي. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فإن ربه بينه وبين قبلته، معناه رحمة ربه أمامه، أي الرحمة الخاصة التي تنزل على المصلين.